وكونوا مع الصادقين. أما إذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص منك الدكتور. لا لا لا لا لا سنة شيخ، لأنه في ورانا نساء. ما بس السؤال ده ما بس أسأل الشيخ بقى لي أسبوعين مسحك سؤال أسبوعين ما بيهمش. الله سؤال مهم الشيخ، عشان مسافر مصر هذا لازم أسأل عليه. بالنسبة للشيخ لجماعة أنصار السنة المحمدية، تقول لي رأيك فيها وبعد كده أقول لك بس. خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع خذ علمهم ودع عمل أفراد منهم. فهمتني؟ حسبك حسبك. السلام عليكم. بعدين حديث صلوا ضعيفة. ما زال طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة. كيف؟ في حديث صحيح مسلم، وما زال طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة. إيه نعم حديث صحيح. صحيح؟ لكن الغرب ليس المقصود مغربكم. تدري شيخ؟ إنما المقصود هو المدينة. المدينة. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، إذا سمحت، حديث شرب واقفا اللي مكتوب في المسجد هذا صحيح؟ إيش هو اللي مكتوب؟ وعلم لو يعلم المرء ما في بطنه. ويشرب واقفا فيما معنى الحديث استقاء ما في بطنه، ومكتوب أخرجه رواه الإمام أحمد وأخرجه الحديث في النهي عن الشرب قائما هو صحيح، لكن اللفظ الذي أنت تعنيه ما فهمته فلا أدريه. يلا فرنقي أو شيخ صلى خير. خلاص السلام عليكم. أنت تغرق مرحبا للنصراني. يعني في هناك نهي عن الشرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.